صلى الله عليه وسلم فغشينا المؤتفكة أهوي. فغشينا ما وشي فبأي آلاء ربك تتبارى. فغشينا ما غشي فبأي والمتفكة دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا قطابة الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا قطابة الساعة شق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا وكذبوا واتبعوا

ثم عند الله فضل يا ليه هذا ما جابت تخلي المقرين مع بعض فدعا ربه Oh,